بسم الله الرحمن الرحيم. يعني عمالين يا خطر عنك كتير يعني عمالين يا خطر محمد. ثم كان من مخرق في الدنيا قدك ودي ليلتك انت ما كانش الحب في الدنيا مخرق في الدنيا اللي انت ويفع عليه ربنا يديك الصحة وخليك ليني وخليك للقرآن عشان نسمعك كده يا محمد الله يسعليك يا رحمن الرحيم والشمس والقرآن كده يا محمد Yeah. الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله كل شخص يا ملك المفاجآت يا شيخ خطار. يا ابوي عليك يا شيخ يا خطير. فما عصيرتك وصدق بالحسن فسرت رجول الرسل. ما نبغي واستغفر وكبر بالحسن فسل يسير قول العسر. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. وما يغني عنه محمد. إن علينا للهدى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة أنا سألك أبو الأنوار الحسني يا عمي حبيب قلت أما من أعطى تاني. أما من أعطى وقدك بالحسن فسنو يكتره فأما من أعطي واتكي وصدق بالحسن فسنيسره لليسر. الله أكبر. وأما وكذب بالحسن فسنيسره للعسر. حلاوة إلا من الهدى وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَجَدَكَ عَائِلًا الله يكرمك. وأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا قررت فانصر. فإذا قررت فانصر وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين والآن الباب الأمين. يا هو يا شيخ. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. والتين والزيتون وطور سينين وآل الباب الأمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله. لقد خلقت الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم صلى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله عليك أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله الله يا محمد كلا لا إلا يسهل نسبا الناصية Yeah.